فيقولون عن القرآن سحر، ويقولون شعر، ويقولون كهانة، والله سبحانه وتعالى نزه نبيه عن ذلك، فقال ما هو بقول ساحر شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. قل ما كنت بدعا من الرسل أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني هؤلاء الكفار يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن من عند نفسه. وذكرت لكم في الجمعة الماضية أنه صلى الله عليه وسلم كان منهم، من بينهم، يعيش معهم، يشاركهم في حياتهم مشاركة تامة، إلا إن كان الفجور فيبتعد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتاجر، يعمل بالتجارة، خرج مع عمه أبي طالب للتجارة وهو صغير، وخرج في مال خديجة رضي الله تعالى عنها مضاربا، ثم بعد ذلك تزوجته، ومن قبل ذلك كان يعمل في رعي الغنم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم لما حصل بين قومه وبين بعض القبائل حرب شارك فيها، وخرج يقاتل، وكان يجهز النبل لأعمامه لأنه كان صغير السن عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذه الحرب تداعوا إلى الصلح وإلى حلف عقدوه في دار عبد الله بن جدعان التيمي لمكانه وسنه وشرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف مع صغر سنه، وقال بعد الإسلام وبعد أن أكرمه الله بالنبوة: لقد شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم. قال ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. هذا الحلف كان لنصرة المظلوم ولرد المظالم وللقيام مع المظلوم على ظالمه حتى ينتصف منه وحتى يأخذ الحق. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وسمي بحلف الفضول. وصلى الله عليه وسلم كان يشاركهم في كل شيء حتى سموه الأمين، فكانوا يضعون أماناتهم عنده، وهو الملقب عندهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان في عقد الثلاثين، بين الثلاثين والأربعين من عمره، تصدعت الكعبة لأنها مبنية من قديم، وتأتي عليها العوامل الجوية والمطر والسيل وغير ذلك، فبنيانها كاد يسقط. فاجتمع القوم في دار جد النبي قصي، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ناشد بن عبد مناف بن قصي، فاجتمعوا في دار قصي دار الندوة، وتكلموا في أمر الكعبة، وتشاوروا وقالوا: هيا بنا ننقضها ثم نبنيها. واتفقت كلمتهم على نقض الكعبة وعلى بنيانها، وجمعوا المال الحلال ليضعوه فيها. ثم جاءت القبائل كلها، أو كل بطون قريش، بنو كذا وبنو كذا وبنو كذا، ويرفعون البناء. الكعبة جدرانها الجنوبي من جهة اليمن فيه الحجر الأسود، ويقابله الشامي ليس فيه شيء. المهم، فبدأوا البناء من جهة الجنوب ومشوا بالبناء إلى جهة الشمال، فلما حان وضع الحجر الأسود كل القبائل تنافست في وضعه، كل القبائل تقول: نحن نضعه لنحوز هذا الشرف. ثم أرادوا أن يقتتلوا، وبالفعل جردوا السيوف، فقال قائلهم: لا تفعلوا، أنتم تفعلون الخير فلا تقتتلون، طب ما نصنع؟ قالوا: انتظروا، أول داخل من هذا الباب أيا كان، حر، عبد، كبير، صغير، نسمع كلامه، أول داخل من هذا الباب نحكمه، فأيا ما يقول نرضى به وننفذ ما يقول حتى لا تكون الدماء. ثم انتظروا قليلا، فإذا بربك سبحانه يسوق لهم نبيه، وكان قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، فدخل من الباب، فلما رآه القوم تهللت وجوههم وقالوا: الأمين، رضيناه، الأمين، رضيناه. فجاء صلى الله عليه وسلم وشار عليهم أن يضعوا شيئا، وأن يضعوا الحجر عليه، وأن يمسك القبائل كلها بطرف ذاك الشيء، وأن يوضع الحجر في مكانه. إذن كان يشاركهم في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه الوحي وأكرمه الله بالنبوة، خاف صلى الله عليه وسلم على نفسه من شدة ما رأى من جبريل عليه السلام، فقالت له خديجة: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فإنسان يفعل هذه الأشياء يكون مشاركا في مجتمعه في كل خير صلى الله عليه وسلم، ولا يتنحى عن خير، إنما يتنحى عن الشر فقط صلى الله عليه وآله وسلم. ففي كل أمور الحياة كان يشارك. فلما أكرمه الله بالنبوة قالوا: هذا من عندك، فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. الجواب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قد لبثت فيكم عمرا من قبله، طب من اللي أكثر من 40 سنة عايش معاكم في كل شيء مشارك موجود، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. في صباه صلى الله عليه وسلم حصل قحط ولم يأت المطر واستسقى القوم، ووضعوه صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ودعوا الله سبحانه وتعالى، وكانوا يستمطرون ببركات هذا الغلام المطر، وأمطرهم الله ونزل المطر وكان الغيث فأغاثهم الله. فلما اجتمعت القبائل على حربه صلى الله عليه وسلم وتنحى هو مع المسلمين مع بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، قام أبو طالب يزجر قريشا يهجوهم مرة ويستعطفهم مرة ويذكرهم بشأن النبي مرة، ثم قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. إذن عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم، فهل يكون عصمة للأرامل من يعيش في كهف وحده؟ إنما لابد أن يكون مشاركا مع الناس. ولذا كانت مفارقة عجيبة جدا أن يقولون لو هذا القرآن من عندك، هو يقول ليس من عندي، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فيأتي القرآن يقول هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم. ثم يقول سبحانه أم يقولون افتراه قل إن افتريته يعني من عند نفسي فلا تملكون لي من الله شيئا لأنه عندي يعاقبني سبحانه وتعالى، وهي كمثل قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. أم يقولون افتراه هذا القرآن قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، يعني توبوا إليه واستغفروه يغفر لكم ويرحمكم. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول يأتي إلى البشرية، إنما اتقلت الرسل من قبلي وجاءوا بالبينات التي جئت بها بالبينات التي تبهر الناس. ما من الأنبياء نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه وإني لا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقال قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا لا أدري ما يقول إليه الأمر لأني لا أعلم الغيب. فقل للذين يذهبون إلى العرافين والمنجمين يقرؤون الكف ينظرون في الرمل يضربون الودع قل لهم رسول الله يقول ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم فكيف يدري هؤلاء الكذبة الدجالين في أمر الآخرة؟ هو يدري ما يفعل به وبهم لأنه في الآخرة في الجنة قطعا صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين أو المؤمنون معه حتى يصح التعبير، وفي الآخرة الكفار قطعا في النار، فهذا يدريه صلى الله عليه وسلم. أما ما يقول إليه أمر الدنيا فهو لا يدري. ولذا كان صلى الله عليه وسلم في بدر يصفف الجيش ويرتبه وينظر في الأمر، وفي أحد يشاورهم ويلبس درعين، وفي الخندق يحفر الخندق ويفعل ويفعل لأنه لا يدري ما يصير إليه الأمر. جاء مجموعة من الكفار إلى المدينة وقالوا يا رسول الله إنا مسلمون، هكذا قالوا، ثم قالوا أرسل معنا من يفقهنا في الدين. فأرسل معهم 70 من أصحابه كلهم قارئ، فغدروا بهم عند بئر تدعى بئر معونة، فسميت مأساة بئر معونة، قتل فيها 70 صحابي. ومن قبلهم جاء نفر وقالوا يا رسول الله إنا مسلمون، يكذبون عليهم، أرسل معنا من يعلمنا. فأرسل معهم في قول بعض أهل المغازي 6 وفي القول الثاني 10 أيا كان. فأرسل معهم مجموعة من أصحابه كلهم قارئ ليعلموهم الدين، فغدروا بهم وسمي بعث الرجيع، عندما يسمى الرجيع. فلو كان يدري ما يفعل به هل كان يرسل أصحابه حتى يقتلوا 10 بعد 70 بعد كذا؟ أبدا. ومن حزنه صلى الله عليه وسلم على الذين ماتوا هؤلاء جعل يقنط شهرا على تلك القبائل التي غدرت بأصحاب يقنط في الصلوات كلها: اللهم عليك بني فلان وفلان وفلان، اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين، اللهم اللهم، حتى نزل القرآن يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم هذا في الدنيا، فإن كان رسول الله لا يدري ما يفعل به ولا بهم غدا، لا يعلم ما يكون غدا إلا الله. قال جبريل النبي: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وأنت ما نعرف ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإياك أن تذهب إلى كاهن أو عراف، من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نعوذ بالله من ذلك. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هو رسول الله يتبع، فكن متبعا عكس الاتباع الابتداع، كن متبعا. وما إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين، نذير لأهل الحق ولأهل الباطل. والنذارة تستخدم أكثر في باب التخويف، والبشارة تستخدم أكثر في باب الترغيب، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر، كما قال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إن أنا إلا نذير مبين. ثم يقول: قل أرأيتم، أخبروني، إن كان هذا القرآن من عند الله وهو كذلك وكفرتم به، فما مصيركم؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل، يعني انظروا لأصحاب الكتب السابقة، هما يقولون عني من بني إسرائيل على مثله، فأمن واستكبرتم، يعني آمن هذا الشاهد إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من المفسرين من يقول هذا الشاهد عبد الله بن سلام، لكنه كلام بعيد. كلام بعيد لمن؟ لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد الهجرة ولا أحقاف مكية، فكيف يكون عبد الله بن سلام؟ أو أن الآية نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة، ما يمنع. أو أن الشاهد من بني إسرائيل، يعني أي عالم من علماء بني إسرائيل، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ كذلك قول ورقة بن نوفل في أول يوم من بعثته صلى الله عليه وسلم، لما قال لو ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها حية، يا ليتني أكون جذعا إذ يقرك قومك الحديث. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هؤلاء الكفرة يقولون للمستضعفين من المؤمنين، يحتقرونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد بلال وعمار وصهيب وفلان وفلان. فقال الله له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال هؤلاء الكفار لينفروا الناس من اتباع النبي: لو كان ما يقول محمد خير كنا اتبعناه وكنا أسبق إليه من هؤلاء الذين سبقونا إليه. فقال سبحانه: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني هذه الحجة لا تنطلي إلا على ضعاف العقول، أو من أرادوا أن تنطلي عليهم، من أرادوا أن تنطلي عليهم. إنما أهل الحق أبو بكر وعمر، أهل الحق كعلي وعثمان، أهل الحق كفلان وفلان رضي الله عنهم، لا ينطلي عليهم هذا. فلما لم تجدي هذه الحيلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى تنفير آخر، قالوا هذا إفك قديم. فقال الله سبحانه وتعالى: أفيكون إفكا قديما ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة؟ يعني كتاب موسى الفرقان نزل هدى ورحمة، من قبل من كتاب موسى التوراة. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال عن عيسى: ويتناول الإنجيل فيه هدى ونور. وقال عن القرآن: قد جاءكم من الله نور. فالثلاثة نور، بل كل كتاب نزل من عند الله هو حق، يصدق ما قبله ويصدقه ما بعده، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أتقرأ القرآن؟ هل تقرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ هل تقرأ ما في آخرها؟ إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ما هو الذي في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى؟ قطعا المعنى، لأن القرآن لسان عربي مبين، والكتب التي نزلت على الرسل عليهم السلام نزلت بألسنة قومهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا القرآن كتاب مصدق لما قبله، وهو لسان عربي لينذر الذين ظلموا بالنار، وبشرى للمحسنين بالجنة. فلا يفهم القرآن إلا باللسان العربي، وهو دعوة إلى تعلم اللغة العربية. فإن تعلم اللغة العربية واجب على المسلمين، عليهم أن يتعلموا منها بقدر ما يفهمون به الخطاب العربي. أوضحها لك: لو أنت سعيد الحظ وكنت في زمن رسول الله، أو كان رسول الله جليسك صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله جليسك ثم قال لك: يا فلان قم وافعل كذا وكذا، وأنت لا تدري اللسان العربي، هل تقول له: ترجم لي، غير لسانك عشان أفهمك، اتعلم لغتي عشان أعرف أخاطبك، أم تغير أنت؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا تتم الاستجابة إلا بتعلم اللغة العربية. اللغة العربية وعاء الدين، اللغة الباسلة، إذا انكسر الوعاء ضاع ما فيه. أعداؤنا الذين يحاربوننا في كل المجالات، من أشد المجالات التي يحاربوننا فيها تعلم اللغة العربية تعلما وتعليما ونطقا وكتابة وغير ذلك. لسان عربي مبين. الأحباب الكرام، أركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه الستة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل عليه السلام لما قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان. فلما أخبره النبي بها قال: صدقت. وهذه الستة متلازمة تمام التلازم، لأن الذي لا يؤمن بالله هو في النار، والذي لا يؤمن بالملائكة فمن أين جاء القرآن، والذي يؤمن بنزول جبريل ولا يؤمن بهذا القرآن فبماذا جاء جبريل، وإذا آمن بنزول جبريل بالقرآن طب على من نزل؟ فالطعن في نزول جبريل طعن في النبوة، والطعن في الكتاب طعن في النبوة، والطعن في النبوة طعن في الدين. فهذه الستة متلازمة تمام التلازم. يقول العلماء رحمة الله عليهم: من آمن بنبي واحد حق الإيمان وجد نفسه آمن بالجميع، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بالجميع، لأنهم قالوا كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك الكتب، من آمن بكتاب واحد حق الإيمان فقد آمن بالكتب كلها، وهذا كتاب مصدق لسان عربية. فالتوراة فيها من الحق ما في القرآن، والقرآن فيه من الحق ما في الإنجيل، وفيهما من الحق أو فيهم من الحق ما في صحف إبراهيم، وفيهما ما آتى الله داود وآتنا داود زبورا، كلها واحد. فمن آمن بكتاب واحد حق الإيمان وجد نفسه قد آمن بالكل، ومن كفر بكتاب واحد فقد كفر بالكل، كما قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. ثم يأتي الإعجاز مع القرآن: هذه الكتب محرفة أو منسوخة. ولا يتعبد لله بالمنسوخ فضلا عن أن يتعبد بالمحرف، تفهم ما أقول؟ لا يتعبد بالمنسوخ، يعني القبلة إلى الكعبة، هذه القبلة كانت قديما إلى بيت المقدس، فإذا ما قال قائل: أصلي مرة إلى بيت المقدس، نقول له: أخطأت، لا تصح صلاتك، بل أنت آثم. لما؟ لأنها قبلة منسوخة. فلا يتعبد لله بالمنسوخ فضلا عن أن يتعبد له سبحانه بالمحرف. فتلك الكتب إما منسوخة أو محرفة، ولا يتعبد لله بالمحرف فضلا عن أن يتعبد لله بالمنسوخ، وإنما لا يتعبد له سبحانه إلا بالقرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذا القرآن سبيل عزنا، سبيل نجاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهله. إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.